طيب، تقدم معنا الباب والأحاديث التي تحته. باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، وذكر حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ويتعلق بما سمعته، وهي مسألة خروج النساء إلى المساجد، هل يجوز أو لا يجوز؟ وقيد الإمام هنا بالليل والغلس، أي أن خروجهن بالليل لا بأس به، وهذه من المسائل التي تقدمت الإشارة إلى أنها مسألة خلافية بين أهل العلم. فعائشة رضي الله تعالى عنها ترى أن المرأة لا تخرج من بيتها، لأن الإذن الذي من أجله أذن رسول الله، والمعنى الذي من أجله أذن رسول الله بخروجهن قد ذهب، فإن النساء أحدثنا بعده وبعد زمنه ما أحدثنا، فينبغي منعهن عن الخروج الآن، لأن رسول الله إنما أذن لهن لأن الحال كان غير الحال الموجود الآن، والمعنى غير المعنى الموجود الآن في النساء، فإن النساء قد أحدثنا ما أحدثنا، ولو أدرك رسول الله حال النساء الآن لمنعهن كما منع نساء بني إسرائيل من الخروج. فعائشة ترى المنع، وأن النساء لا يخرجن المسجد في زمنها وما بعد زمنها لما حصل من التغير والتبديل منهن، فصرنا يخرجن بالزينة، وصرنا يخرجن أيضا كذلك متطيبات، وغير ذلك من الأحوال التي اشترط أهل العلم الخروج بشروط، وفقدت شروط بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدث النساء ما أحدث. فمن الشروط أن لا تخرج متطيبة، وأن لا تخرج أيضا كذلك متبرجة، وأن لا تخرج لها خلاق يسمع لها صوت، وأن لا تخرج متزينة، وأحدث النساء ما أحدث، يخرجن والحال كما ترى. فقالت لا تخرج المرأة، ولا شك أن بيت المرأة أفضل لها كما في الحديث، وبيوتهن خير لهن، وليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا، كما يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال ليس للمرأة خير من بيتها ولو كانت عجوزا أو وإن كانت عجوزا. وهكذا ابن مسعود أيضا يقول المرأة عورة، وأقرب ما تكون إلى الله في قعر بيتها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ولا شك أن هذا هو، أن أحسن ما تكون وأصون ما تكون فيه المرأة في بيتها، فينبغي قرارها واستقرارها في البيت، ولا تخرج إلا لما لا بد من الخروج لأجله. لذلك رأت عائشة أنها لا تخرج، وأشار بعض السلف أن بيتها خير لها وقعر بيتها خير لها من أن تخرج إلى المسجد. وحديث رسول الله فيه إشارة إلى هذا، لا تمنع إماء الله، أو فيه إشارة إلى هذا، وبيوتهن خير لهن. فهذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها. والقول الثاني أنه لا بأس أن تخرج إن كانت عجوزا، وأما الشابة التي تحصل بها الفتنة وتحصل لها الفتنة فلا تخرج من بيتها إلى المسجد. والقول الثالث أنه لا بأس بخروجهن إن أمنت عليهن الفتنة، فلا بأس أن تخرج إلى المسجد بالليل، أو إن أمنت عليها الفتنة لا بأس أن تخرج. واختلف هؤلاء في خروجها، هل تخرج ليلا ونهارا أم يقتصر في خروجها على الليل فقط دون النهار؟ فظاهر تبويب البخاري باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس أنها تخرج ليلا، وهذا قول أبي حنيفة، وقيده بالمرأة الكبيرة العجوز إذا خرج تخرج ليلا. وهكذا أيضا قول الثوري رحمه الله تعالى، وقول إسحاق، فرأوا أنها إذا خرجت تخرج بالليل، وزاد بعضهم صلاة الفجر أيضا، وزاد آخرون صلاة التراويح تخرج لها، ومنهم من منع بالليل، يعني خروجها بالليل إلا التراويح، ومنهم من قال لا تخرج بالليل حتى التراويح، حتى التراويح تخرج لها بالليل، ومنهم من قال لا تخرج صلاة العشاء والفجر، الصلوات الليلية تخرجها، وهكذا يضاف إلى ذلك الفجر. وأما التراويح في رمضان لا تخرج، صلي في بيتها. والصحيح أن لها أن تخرج ليلا أو نهارا، لا تمنع من الخروج المرأة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقد زجر ابن عمر بلالا لما أراد أن يمنع بعض النساء من الخروج من أهله، وزجره زبرة تمنعها، وقد أمر رسول الله بخروجها لا أكلمك أبدا. فهذا هو الصواب، أن المرأة لها أن تخرج إلى المسجد ولا تمنع بالشروط المعلومة، لا متزينة ولا كذلك متطيبة ولا مختلطة بالرجال، وتخرج متحشمة أيضا كذلك، وتمسك حافات الطريق. فإذا توفرت فيها الشروط، شروط الخروج، فلا معنى لمنعها، ولا ينبغي لقريبها زوجها أو كذلك من كان من أوليائها أن يمنعها من الخروج إذا توفرت الشروط فيها. وأما التقييد بالليل في بعض الأحاديث التي قرأناها من أحاديث الباب، فليس المقصود به التقييد وأن لا تخرج إلا بالليل، وإنما المقصود به التنبيه على النهار بطريق الأولى أو بطريق الموافقة بفحوى الخطاب. هذا هو المقصود بالتقييد في الأحاديث التي جاءت بخروجها ليلا، وإنما المقصود بها التنبيه على النهار، ويكون هذا من مفهوم الموافقة بفحوى الخطاب، وأن المسكوت عنه أولى من المنطوق، لأن الفتنة بخروجها ليلا مع الإذن، مع الإذن كما هو معلوم أقرب من خروجها نهارا، ومع ذلك أذن لها. فعلى هذا ذكر الليل إنما هو من باب التنبيه على النهار من باب أولى. فإذا كان الليل تمنع من الخروج فيه فالنهار أو يجوز لها الخروج فيه، إذا كان الليل يجوز لها الخروج فيه فالنهار من باب أولى. وهذا كما سمعت فيه التنبيه على النهار بمفهوم الموافقة بفحوى الخطاب، ومفهوم الموافقة نوعان، فحوى الخطاب ولحن الخطاب. فلحن الخطاب يكون مساويا للمسكوت، أو يكون المسكوت مساويا للمنطوق، وفحوى الخطاب يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق. وهنا النهار خروج المرأة نهارا أولى من خروجها ليلا، لأن المفسدة بالليل يعني أقرب من المفسدة بالنهار، والتعرض لها ليلا من الفسقة أقرب من التعرض لها نهارا. ولكن أولئك قالوا المقصود بالليل أنها أستر لها، فتخرج أستر لها في الخروج، فإن الفسقة لا ينظرون إليها ولا يتعرضون لها ربما في النظر، فهو أستر لها، فلذلك أذن لها بالخروج. والأحاديث المطلقة تحمل على المقيد هذا، فما كان فيه الإطلاق لا تمنع إماء الله مساجد الله فيحمل على الأحاديث التي فيها التقييد بالزمن الليلي، فإذا من باب المطلق المقيد هذه الأحاديث. والصحيح أنها ليست من باب المطلق المقيد، وإنما ذكر الحديث الليل تنبيها على النهار من باب أولى وبفحوى الخطاب وبمفهوم الموافقة. هذا هو الصحيح في مسألتنا المذكورة، وأن الليل ليس بقيد في خروج المرأة إلى المسجد، وإنما الليل ذكر تنبيها على النهار من باب أولى. فذكر الإمام رحمه الله أحاديث الباب كأنه يشير إلى التقييد، ولكن الذي يظهر أنه ذكر أحاديث الباب باعتبار القيد الموجود فيها، ويكون هذا القيد تنبيه على ما هو أولى بالخروج وهو النهار، فإن المرأة كما تعلمون خروجها بالنهار أقل فتنة عليها من خروجها بالليل، فقد يتعرض لها الفسقة في الليل أكثر، وأما بالنهار فإنها على مرأة ومسمع من الناس أو على مرأة من الناس فيضعف تعرضهم لها. وأما الليل فقد كانوا يتعرضون لبعض الإماء يتعرضون لها ليلا، ولذلك أنزل الله آية الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإنه كان يخرجن وجوه مفتوحة فيتعرض لها من يتعرض من أولئك يظن أنها أمة، يظن أنها أمة فيستهين بها ويتعرض لها في الليل إذا خرجت. فأمر الله الحرائر بالحجاب وتغطية الوجه، ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر ولسن بإماء، فإن الأمة ربما يتوسع بالنسبة لكشف وجهها يتوسع فيه، أما الحرة فكانت تساوي الأمة في الخروج أنها تبرز وجهها، فيظنها ذلك أنها أمة فيستخف بها ويتعرض لها. فأمر الله سبحانه وتعالى نساء المؤمنين الحرائر أنهن يغطين وجوههن ويلبسن الجلباب حتى لا يتعرض لهن من يتعرض للإماء، ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر لا إماء، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذا عرفهن الناس أنهن حرائر سيجتنبون، والأمة مسكينة يستخف بها ربما يتعرض لها من يتعرض. فلا شك أن الليل موطن تعرض من الفسقة للنساء، موطن تعرض من الفسقة للنساء. فإذا كانت الإباحة بخروج النساء ليلا فالنهار من باب أولى الذي يؤمن فيها عليه أكثر وأكثر من الليل. هذا هو الصواب في المسألة، أن أحاديث الليل ليست بقيد، وإنما هي من باب التنبيه بمفهوم الموافقة بفحوى الخطاب على النهار. ونقرأ ما ذكر الحافظ رحمه الله ما يتعلق بأحاديث الباب. قال رحمه الله: قوله باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. أورد فيه ستة أحاديث تقدم الكلام عليها إلا الثاني والأخير، فما أدري ما وجه ستة الأحاديث هذه التي أوردها هنا، ما عندنا إلا حديث عائشة وحديث ابن عمر، حديث عائشة وحديث ابن عمر فقط، فما أدري أين هذه الستة الأحاديث. الباب الذي قبله، الباب الذي قبله يتعلق بالصبيان، يتعلق بالصبيان، وذكر فيه سبع أحاديث وليس ستة، سبع أحاديث كما تقدم معنا. قال وصفوهم، ثم أورد في الباب سبع أحاديث الباب الأول، لكن هذا الباب فأنا ما ظهر لي ستة الأحاديث التي أوردها، إلا إذا كان ما بعده مع ما بعده مع ما بعده أيضا ما هو ظاهر، محتمل مع ما بعده محتمل. ثلاث أحاديث هنا: أم سلمة وعائشة وحديث أبي قتادة، فهي من هذا الباب في خروج النساء، من هذا الباب خروج النساء تكون ستة أحاديث. أما الباب الذي ذكره أو مع ما بعد أيضا سيأتي، الأربع الآتية، أحسنت، نعم الأربع الآتية. أما هذا الباب ما ورد فيه إلا حديثين فقط، من ابن رجب نبع على هذا ومن يعني سيأتي الآن سيبينها هو الحافظ، يعني هذه التي في الباب وما سيأتي من الأربع الأحاديث كلها تتعلق بخروج النساء ليلا، أحسنت. لكن الذي يشكل هنا ذكر الباب باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس وأورد فيه ستة أحاديث، كيف هذا الباب ما أورد فيه إلا حديثين لكن كلها من باب واحد؟ لعلها ذكرت ما يتعلق بالنساء في خروجهن ليلا، فيكون نعم هذا الباب وما سيأتي فيه ستة أحاديث تتعلق بما ذكر من خروج النساء إلى المساجد. والآن النساء يخرجن إلى الأسواق أكثر من المساجد، فكيف لو رأى رسول الله كما تقول عائشة حال النساء الآن أو رأى الأسلاف حال النساء الآن سيشددون عليهن أكثر، فحال النساء الآن مزري، حال النساء الآن يندى له الجبين وتعب، والله إنه تعب حال النساء، حديث على الطريق يستحي الرجل من سماع حديثهن، يستحي الرجل في الطريق منهن ويلزم حافظ الطريق وهن وسط الطريق على العكس تماما، فالرجال الآن هم يلزمون حافات الطريق، والنساء وسط الطريق متبخترات متحدثات غير مباليات بأحد، متطيبات متزينات، كله موجود، متطيبات يشم ريح العطر منها، وأي امرأة خرجت مستعطرة ليجد الرجال أو ليجد الناس ريحها فهي زانية فهي زانية فهي زانية. هذا إثم ما هو سهل الله. إذا أي امرأة استعطرت ثم خرجت ليجد الرجال أو ليجد الناس ريحها فهي زانية فهي زانية، الحديث ثابت، هذا أمر خطير عليها. فعائشة إن من حال النساء التابعيات وهن في الحشمة ما تعلمون، لأن هذه القرون قرون مفضلة برجالها ونسائها وأحوالها، قرون مفضلة أثنى عليها رسول الله. وما نحن، ما نحن من القرون المفضلة، نحن مما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. نحن في هذه الأزمنة نسأل الله العافية والسلام التي قل خيرها وعظم شرها. فعائشة تتألم من زمنها الذي عاشرت فيه بعض النساء التابعيات، حصل منهن بعض المخالفات وهي تئن غيره على دين الله وتريد من الرجال وتشير إلى الرجال أن يمنعوا النساء من الخروج ولا يمكنوهن من الخروج المساجد، لأن المعنى الذي من أجله أذن رسول الله في الخروج قد ذهب، قد ذهب، وإذا ذهب المعنى يذهب الحكم ويذهب ما هو تبع له. كيف تأذن لنسائكم بالخروج والمعنى الذي أذن من أجله أن يخرجن ليس موجودا في نسائكم إذن تبقى في البيت؟ هذا في جانب المسجد. كيف الأسواق الآن تذهب إلى الشحر وحدها أو تذهب إلى المكلة وحدها وكأن ما عندك غيره، ما عندك غيره على زوجتك في الأسواق مع الرجال تختلط؟ يا أخي اذهب معها، اذهب معها واشتري لها ما تريد، تكون أنت معها وهي ما اختارت تأخذه، ما في مانع تذهب المكلة معها، تذهب إذا لم توفر المضايع في البلاد، خذها أنت بنفسك إلى الشحر إلى المكلة ولا تعرضها للفتنة أو تعرض غيرها للفتنة بها. وحسبنا الله ونعم الوكيل. يضعف رجالنا الآن في زماننا هذا، يضعف رجالنا، فسيطر كثير من النساء على البيوت وتحكم كثير من النساء في شؤون البيوت وإدارة البيوت، صارت الإدارة للمرأة في البيت تماما والرجل ليس له تصرف سواء كان من شؤونها أو ما كان ليس من شؤونها، الإدارة المطلقة لها، وإنما ذاك يأتي بالفلوس يسلمها الفلوس، وبعضهم هكذا الراتب تأتي به عندي غصب ويعطيها الراتب المسكين ويتصرف عليه، مسك هذه 5000 اشتري بها حوائجك، وأما الراتب يكون عندي وهي المهنجمة. حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس يحتاجون إلى مواعظ في جوانب كثيرة، وكم سيفعل أهل السنة، كم عساهم وبرفق وبنين وتنبيه للناس وبيان الخير لهم. نحن في بعض المناطق تشتد السيطرة على الرجال أكثر، نحن في بلدنا الحمد لله حضرموت السلطة والإدارة للرجال، لكن بعض الأماكن ربما تكون إدارة للنساء المطلقة، فبلدنا والله الحمد يعني تجد الرجال لهم الكلمة ولهم، لكنهم يضعفون في الجوانب هذه بسبب ضعف الدين، بسبب ضعف الدين يضعفون. فما يضعف فيه الإنسان إنما هو كله تبع للدين، إن ضعف الدين ضعف في الشؤون، وإن قوي الدين قويت شؤونه وقويت أموره، فأمور الناس تبعا لدينهم قوة وضعفة. قال رحمه الله: قوله باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، أورد فيه 6 أحاديث تقدم الكلام عليها إلا الثاني والأخير، وبعضها مطلق في الزمان وبعضها مقيد بالليل أو الغلس، فحمل المطلق في الترجمة على المقيد، وهذا هو الصواب، أن المطلق لا يحمل المطلق على المقيد، بل يبقى كل على ما هو عليه، فيكون المطلق ذكر تنبيها، ذكر أو قص المقيد ذكر تنبيها على ما سمعت على النهار، المقيد ذكر تنبيها على النهار لا قيدا له بفحوى الخطاب كما تقدم. صحيح أنه لا يحمل المطلق على المقيد هنا، فحمل المطلق في الترجمة على المقيد، وللفقهاء في ذلك تفاصيل ستأتي الإشارة إلى بعضها، فأول حديث الباب حديث عائشة في تأخير العشاء حتى نادى عمر، نام النساء والصبيان، وقد تقدم سادسا لأحاديث الباب الذي قبله. ثانيها أي هذا الحديث تقدم سادسا، ثانيها حديث ابن عمر في النهي عن منع النساء عن المسجد، ثالثها حديث أم سلمة في مكث الإمام بعد السلام حتى ينصرف النساء. كلها ستأتي هذه كلها، صدقت كما قلت. وتقدم الكلام عليه قبل أربع أبواب. رابعها حديث عائشة في صلاة الصبح بغلس ورجوع النساء متلفعات، وتقدم وقد تقدم الكلام عليه قبله في المواقيت. خامسها حديث أبي قتادة في تخفيف الصلاة حين بكى الصبي لأجل أمه، وقد تقدم الكلام عليه في الإمامة. سادسها حديث عائشة في منع نساء بني إسرائيل المساجد، وسأذكر فوائده بعد الكلام عن الحديث الثاني وهو حديث ابن عمر. ستة أحاديث، حديثان في هذا الباب وأحاديث ستأتي في أبواب أخر. قال قوله عن حنظله ابن أبي سفيان الجمحي وسالم بن عبد الله أي ابن عمر، قول إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد، لم يذكر أكثر الرواه عن حنظله قوله بالليل، كذا أخرجه مسلم وغيره، وقد اختلف فيه على الزهري، يعني هذا القيد فيه خلاف، فبعضهم ذكره وبعضهم لم يذكره، ومسلم كما أشار هنا ذكر أخرجه مسلم لغير القيد، وقد اختلف فيه على الزهري عن سالم أيضا، فأورده المصنف بعد بابين من رواية معمر، ومسلم من رواية يونس بن يزيد، وأحمد من رواية عقيل، والسراج من رواية الأوزاعي، كلهم عن الزهري بغير تقييد. وكذا أخرجه المصنف في النكاح عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري بغير قيد، هؤلاء أئمة رواه من غير قيد. ووقع عند أبي عوانة في صحيحه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن عيينة مثله، لكن قال في آخره يعني بالليل. وبين ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء أن سفيان بن عيينة هو القائل يعني، وله عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة قال نافع بالليل، وله عن يحيى بن حكيم عن ابن عيينة قال جاء رجل فحدثنا عن نافع قال إنما هو بالليل. وسمى عبد الرزاق عن ابن عيينة الرجل المبهمة، فقال بعد رواية عن الزهري قال ابن عيينة وحدثنا عبد الغفار يعني ابن القاسم أنه سمع أبا جعفر يعني الباقر يخبر بمثل هذا عن ابن عمر، قال فقال له نافع مولى ابن عمر إنما ذلك بالليل. وكأن اختصاص الليل بذلك لكونه أستر، ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت المفسدة منهن وعليهن، صدق لا يخفى أن خروجهن بالليل أن محله إذا أمنت المفسدة منهن وعليهن. وقال النووي استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. كلام جميل لكنه سيأتي التعقب، وإلا هذا هو لا شك أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها، الإذن النطقي أو الإذن العرفي، فالإذن إذنان، إذن النطقي وإذن العرفي، فإذا تعرف عندهم في البلاد أنها الأماكن التي يأذن فيها تخرج إن لم يتكلم وتعرف منه الإذن، تذهب إلى أمها، تذهب إلى بعض الأماكن التي لا بد منها، فلا تحتاج إلى الإذن النطقي، فعندها إذن عرفي معروف عندهم في البلد أن مثل هذا تخرج إليه وإن لم يقل لها خرجي أو تأتي وتستأذن منه، فتعرف على هذا في بلدهم، هذا لا بأس يعتبر إذنا، فحكمه حكم الإذن النطقي، وليس على كل شيء مثلا تأتي ويقول لها ذهبي، وهذا هو الأصل، لكن هناك إذن معروف عندهم يتسامح فيه الناس، فلا بد من الإذن للمرأة، لا بد من الإذن. أما خراجة ولاجة غير مبالاة أو غير مبالية بزوجها ومن غير مبالاة، هذا والله أنها امرأة سيئة ما عرفت لزوجها قيمة، تخرج لا تبالي به ولا تستأذن منه، هذه امرأة ليست بصالحة، الحق عندها خلل، فهذا لابد منه. إذا كان المسجد تحتاج أن تستأذن فيه فغيره من باب أولى، المسجد هكذا الدروس العلمية وغير ذلك تستأذن فيها، على الناس تحضر درسا في بيت فلانة وهكذا في المسجد تستأذن زوجها إلا إذا علمت إذنه المعروف مثل هذا أنه يفرح به، يفرح به ويرغب من نفسه، فتخرج الحمد لله وراضي ومرتاح. فمعها إذنها العرفي. قال: وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو ضعيف، لكن يتقوى بأن يقال إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر، وإنما علق الحكم بالمساجد أو علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز، فيبقى ما عداه على المنع. وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب، لأنه لو كان واجبا لانتفى معنى الاستئذان، لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيرا في الإجابة أو الرد. أن الإذن المذكور لغير الوجوب أي لا يلزمه هذا، وأنه يجب عليه أن يأذن لها، لكن لا يصلح أن يمنعها فيما فيه منفعة لها ومصلحة لها، فلا يشدد، وبعدها يحصل ما يحصل من الضرر عليهم في الحياة الزوجية. فالإنسان يسايس أهله ويسايس زوجته، بعض الإخوة أصلحه الله يشدد في جانب ما يصلح التشديد فيه، ما يصلح التشديد فيه. الأمور تحتاج إلى مسايسة، إذا أرادت تزور أمها تحضر لها درسا علميا وما فيه فتنة عليها، تركها يا أخي تدرس، تركها تستفيد مع أخواتها وتخرج مع أخواتها. تريد تحضر بعض الأفراح، فقد كان نساء الأنصار يخرجن إلى العرس ورسول الله يراهن وهن راجعات من العرس مع الصبيان: اللهم إنكم من أحب الناس إليّ. وما قال: ليش خرجت المرأة إلى الزواج؟ وليش فعلت؟ إذا في فتنة لا بأس، أما تريد تفرح مع أهلها مع أقاربها مع أرحامها وأنت تقول لها لا لا تخرجي، وتضيق عليها في أماكن ما تصلح التضييق. فكنا يخرجن إلى الأفراح ويعجبوا نساء الأنصار له، وما عابهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قال شيء من حقك هذا الذي أنت عليه. فانظر في المصلحة وانظر في المفسدة وانظر في الفتنة، فإن كانت هناك فتنة فلا بأس أن تمنع المرأة من الخروج إلى الأفراح إلى أهلها، أو الأفراح فيها من الفتن ما فيها من مخالفات شرعية، منعها ورأسك مرفوع ولك البرهان والحجة. وإذا كان ما فيه فرح وتريد تذهب إلى أهلها عندهم عرس وعندهم زواج ويفرحون ويرغبون بحضورها وأنت تقول لها لا لا تذهبي إلى أهلك ممنوع، ما يصلح هذا، هذه ما هي سياسة شرعية تسوسو أهلك. فرسول الله يرى نساء الأنصار مقبلات من العرس ويقول: اللهم إنكم أحب إلي، أو إنكن أو إنكم أحب إلي، اللهم إنكم أحب إلي. يحب الأنصار ويحب نساء الأنصار ويحب أولاد الأنصار، لأنهم كاسمهم ناصروا دين الله سبحانه وتعالى ونصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي نتواصى به، أن الإنسان لا يشدد في غير موطن التشديد، يحصل انفجار بعده. سو طالب علم يا أخي، طالب علم أنت متعلم، أنت جاهل، تعرف متى تمنع ومتى تقول اذهبي، تعرف متى تمنع ومتى تجوز هذا ومتى أيضا كذلك الآخر ذلك. طالب علم يعتبر يعالج أمه، ما يعالج بيته وهو فاشل فقط، في فاشل في بيته كيف سيعالج غيره إذا تولى على دعوة؟ وهكذا أيضا تولى على بعض المجتمعات، صارت الكلمة له والنصح له والتوجيه له، كيف سيعالجهم؟ هو مصلى يعالج أسرته ويعالج البيت والأولاد، هذا سيتعب جدا وسيتعب غيره. هذا يكفي إن شاء الله الذي قد قرأناه، إن شاء الله فيه خير. تفضل، الله يبارك فيك.